الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما أدري وش وقفنا عليه يا جماعة. أيوة، أحسنت. طيب، نكمل مسائل هذه الجملة، وهي قول الإمام الطحاوي: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. من مسائل هذه القطعة المتعلقة بالقضاء والقدر، هناك طائفة من الناس أيها الإخوان يزعمون أن إيمان المسلم بالقضاء والقدر يفقده القدرة والاختيار ويجعله مسلوب الإرادة، كذا يزعمون، ويدفعه إلى السلبية وإلى الفتور وإلى التواكل وإلى الكسل وإلى ترك العمل، ويدعون أن تخلف المسلمين في تقدمهم ومجاراتهم للأمم الأخرى إنما هو بسبب إيمانهم بقضاء الله عز وجل وقدره. فتجد كثيرا من المسلمين يعطل سلوك الأسباب الشرعية بسبب ماذا؟ بسبب أنه مؤمن بالقضاء والقدر، هكذا يقولون. فيقولون إن الشرع من الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي يعني لا يستطيع أن يستقيم عليه الإنسان ما دام مؤمنا بالقضاء والقدر. فتجد أن هؤلاء الكفرة الذين ليس عندهم إيمان بالقضاء والقدر قد تفوقوا في المجالات الاقتصادية، وتفوقوا في المجالات الطبية، وتفوقوا في المجالات العسكرية. وتجد المؤمنين بسبب هذه العقيدة التي تقيد تقدمهم، كذا يقولون، تقيد تقدمهم في جميع المجالات وشتى مناحي هذه الحياة، فينسبون تخلف المسلمين وتراجعهم عن كثير من التقدم المعاصر بسبب التزامهم بهذه العقيدة، ولذلك صاروا يدعون إلى انحلال المسلمين من هذا الاعتقاد، ويقارنون عقيدتنا بعقيدة الكنيسة التي كانت في وجه تقدم أوروبا، فيقولون إن أوروبا لا تزال في الحضيض حتى تحررت من تعاليم الكنائس، فصار من أراد الكنيسة فله دوره ومكانه، ومن أراد التقدم والحضارة والحياة والعيش والرغد فله مجاله وله دوره، فيفصلون بين تعاليم دينهم المسمى التعاليم الكنسية وبين حياتهم، وهذه حقيقة العلمانية. فهناك دعوات كثيرة الآن تدعو المسلمين إلى التحرر من عقائد من تلك العقائد، لأنها في زعمهم سبب لتخلفهم وسبب لرجعيتهم إلى غير ذلك. فكيف نجيب عن هذا أيها الإخوان؟ هذه دعوات موجودة الآن، أقول هذه دعوات موجودة الآن في وسائل الإعلام الفضائية، والمشكلة أن الذي يتبناها من؟ بعض المسلمين أنفسهم يقولون إن السبب الحقيقي في التخلف هو التزام المسلمين بعقيدتهم. أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة يعني كثيرة، ولكن نقتصر منها على ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يدفع على العمل إذا أخذ على وجهه الصحيح وطرق من بابه المقرر عند أهل السنة والجماعة، من أعظم ما يدفع على القوة وعلى الشجاعة وعلى المضي قدما وعلى عدم التراجع إيمان المسلمين بقضاء الله عز وجل وقدره. ولذلك هذه العقيدة لا تدفع على الكسل ولا على التأخر ولا على التقاعس والفتور إلا إذا أخذت من أبواب الجبرية أو من أبواب القدرية، أما إذا أخذت على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة فإنها أبدا لا تدفع إلى ذلك مطلقا. ولذلك لو أننا نظرنا إلى حال الأمة في السابق لوجدنا أنهم حصل لهم من الفتوحات والتطور والتقدم في شتى مجالات الحياة ما الله به عليم وما سطره لنا التاريخ، وما لا يزال يحقد الغرب علينا بسببه. فوصلت فتوحاتنا إلى أقاصي الصين وإلى أطراف المغرب وإلى مشارق وإلى شمال الأرض وجنوبها ومشارقها ومغاربها، ولا تزال حضارة المسلمين من أعظم الحضارات، وتقدمهم من أعظم التقدم، واقتصادهم من أعظم الاقتصاد، وتعاملهم من أعظم التعامل. فلم يكن المسلمون الأوائل يشتكون منها من عقيدتهم، مع أن العقيدة التي كانوا يدينون بها سابقا هي عين العقيدة التي ندين بها الآن، ولكن لسوء تطبيق هذه العقائد وأخذها من أبواب أهل البدع صارت سببا لكثير من المفاسد. فالذي يؤمن بالقدر على مذهب الجبرية سوف يدفعه إيمانه هذا بالقدر إلى إيش؟ إلى تعطيل الأمر بالشر، وإلى كثرة الذنوب والمعاصي، وإلى تعطيل الأسباب. والذي يؤمن بالقضاء والقدر على منهج القدرية فإنه سيكون زنديقا مجوسيا من مجوس هذه الأمة. فإذا المشكلة ليست في قضية القضاء والقدر، المشكلة في من؟ في من يعتقد هذه العقيدة. ولذلك في الجواب الثاني إن أخطاء بعض المسلمين في تطبيق بعض العقائد أو فهمها لا يجعل حاكما على الإسلام ككل، ولا يجعل حاكما على عقيدة المسلمين ككل. ولذلك أخطاء الأفراد في تطبيق بعض العقائد أو فهم بعض العقائد إنما ينسب لهم هم ولا ينسب إلى الإسلام. هب أن إنسانا أخطأ في تطبيق الجهاد، أو طائفة أخطأ في تطبيق الجهاد، نأتي ونتهم الجهاد من أوله إلى آخره؟ الجواب لا، هؤلاء أخطاؤهم تنسب لهم، ولكن يبقى الجهاد شعيرة لا عز للأمة ولا فخر إلا بالقيام بها، مهما زمجر من زمجر ومهما غضب من غضب. هذا دين الله، لا حق لأحد أن يتحكم في دين الله فيلغي ما شاء أو ما يتوافق مع سياساته ويثبت منه ما يتوافق مع أهوائه ورغباته وخلجاته أو سياساته وأحكامه. هذا دين الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإذا نقول نعم إن هناك أناسا كسلوا لما آمنوا بالقضاء والقدر، لكن مشكلتهم ما هي؟ نعم، عدم فهمهم لحقيقة هذه العقيدة، لأنهم ولجوها من أبواب بدعية بعيدة عن الحق والهدى، بعيدة عن الحق والهدى. هذه مشكلتهم هم. وهذا الأمر ليس فقط في القضاء والقدر، بل حتى في أسماء الأحكام والدين في مرتكب الكبيرة. إن من الناس من طرق هذا الباب من أبواب المرجئة، فزعم أنك مهما فعلت من الذنوب والمعاصي ما شئت فإن إيمانك لا ينقص، إذن تقحم بيديك ورجليك في الذنوب والمعاصي فإن هذا لا يضرك. طيب هل يأتينا رجل ويقول إذن انسفوا أدلة مرتكب الكبيرة؟ جواب لا، هذا الرجل أخطأ في فهم الأدلة، هذا الرجل أخطأ في سلوك الباب الصحيح، هذا الرجل أخطأ في الفهم. فإذن من الظلم ومن الجور والعدوان والطغيان أن ننسب بعض أخطاء المسلمين إلى الإسلام، وأن ننسب بعض أخطائهم في تطبيقاتهم العقدية إلى الإسلام. هذا من أعظم الأخطاء التي نواجهها في هذا الزمان. ولو أننا سلكنا هذا المسلك فكل خطأ حصل في بعض العقائد نسفناها لجاءنا يوم من الأيام وليس عندنا لا شرائع ولا عقائد. لو أخطأ الناس في مسألة الحجاب ارموا الحجاب، لو أخطأ الناس في مسألة الحكم بما أنزل الله ارموا الحكم بما أنزل الله، لو أخطأ الناس في الجهاد ارموا شريعة الجهاد. وكل طائفة تخطئ في تطبيق شريعة أو عقيدة يأتي هؤلاء السذج المستغربون وينسفون هذه العقيدة أو يتهمون الإسلام بسبب أخطاء بعض أفراده. الأمر الثالث أن الواقع المشاهد يكذب هذه الدعاوى، أن الواقع المشاهد يكذب هذه الدعاوى. فإن المسلمين لا يزالون هم أقوى الناس قلوبا وأشجع الناس أفئدة وأحكم الناس وأعلم الناس، حتى وإن تفوق هؤلاء في بعض المجالات فإن هذا التفوق إنما استفادوه مما عند المسلمين بالأصالة وفي الأمر الأول. ولذلك لا يتأخر المسلمون بسبب التزامهم بعقيدتهم، لا، بل إنما تأخر المسلمين ينسب بسبب إيش؟ ينسب إلى تفريطهم في التزامهم بالعقائد، ينسب إلى تفريطهم بالتزامهم بأوامر الله عز وجل. فقدر هذه الأمة أنها لا ترتفع ولا تعلو في جميع مجالات الحياة إلا بالتزامها بشريعة الله عز وجل، فمتى ما تخلفت عنها سحب عنها بساط التوفيق. هؤلاء الكفر ليس لهم دين يحكمهم ولا عقيدة تزجرهم، فلذلك هم يعيشون في هذه الدنيا كالأنعام، يأكلون ما شاءوا ويتكسبون مما شاءوا، لا يسألون عن حلال ولا عن حرام ولا عن حكم ولا عن عقيدة ولا عن شريعة. أما المسلمون لا، فإذا المسلمون لما كانوا ملتزمين بعقيدتهم صاروا في أعلى رأس الهرم، لكن متى ما لكنهم لما تخلفوا عن القيام بمقتضيات دينهم صاروا في أسفل سافلين. فإذا ليس الذي أخرنا هو التزامنا بعقيدتنا، لا، وليس الذي أخرنا هو التزامنا بإسلامنا وتمسكنا بشريعتنا، لا، بل الذي أخرنا هو التخلف عن ركب الاعتقاد الصحيح وعدم الالتزام بأوامر الله عز وجل كتابا وسنة. هذا هو الواقع المشاهد، ولذلك حالات الانتحار عندهم كثيرة. لماذا؟ لأن الدنيا ضاقت في صدمة، عندهم صبر. أما المسلمون فلا تزال المصائب تضرب على رؤوسهم ليل نهار، ومع ذلك يبتسم الواحد منهم أن عند الشيء ها يدفعه إلى التوكل وإلى وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فهذه العقيدة تدفع إلى الشجاعة. إنك إذا رأيت إلى جيوش الكفرة كيف يتترسون عند دخولهم للحرب، ثم رأيت سذاجة تترس لكثير من جيوش الإسلام، لعرفت من الشجاع حينئذ. من الشجاع حينئذ؟ هؤلاء يتترسون ويحترسون لأنفسهم احتراسا كبيرا، لأنهم يحبون الحياة الدنيا، ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وأما هؤلاء المسلمون فمن شجاعتهم وشكيمتهم وقوة فتوتهم يقولون أبدا النصر أما الشهادة. وقد كانت جيوش المسلمين يرسلون إلى وقد كان قائد جيوش المسلمين يرسل إلى بعض قواد الكفرة أسلم تسلم وإلا لأتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فأينا أقوى؟ أينا؟ ما الذي يبعث على العمل؟ ما الذي يبعث على القوة؟ ما الذي يبعث على الاجتهاد؟ إنه الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كلما تخلف ركب المسلمين عن الالتزام بالعقيدة الصحيحة كلما فترت قواهم وكلما تقاعسوا عن العمل للآخرة. فحينئذ هذا هو مكمن الضعف، هذا هو مكمن الخطر الذي يحيط بنا. ولذلك ليس الخطر في كثرة أعدائنا ولا في قوة عتادهم وعددهم، وإنما الخطر منا نحن في عدم التزامنا بماذا؟ بمنهج الله عز وجل. أبدا، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك لو نظرت إلى غزوات المسلمين في السابق لوجدت أن الأعداد متفاوتة بين أهل الدين وأهل الكفر، لكن من الذي ينتصر في الآخر؟ أهل الدين. لكن لما إذا نظرت إلى غزوة أحد لوجدت أن الإنهزامية حصلت بسبب مخالفة أمر الشارع. فإذا نحن قوم لا ننتصر إلا بصحة الاعتقاد والالتزام بأوامر الله، وننهزم بقدر تخلفنا عن الاعتقاد الصحيح وبقدر تخلفنا عن أوامر الله عز وجل. تلك الحقيقة التي لا يريد أحد أن يسمعها، لا حكام يبون يسمعونها، ولا أمراء يبون يسمعونها، ولا رؤساء يبون يسمعونها، ولا أحد يسمعها أبدا. وإنما تلقاهم يجيرون الإنهزامية إلى عدم وفرة اقتصاد، بطالة، يبدأون يجيرونها من ها هنا. والحقيقة هي هذه، شاءوا أم أبوا قدروا هذه الأمة ألا ترتفع إلا بدينها ولا تنتصر إلا بعقيدتها، وقدروا هذه الأمة أنها متى ما تخلفت سفلت أبدا. نحن قوم أعزنا الله عز وجل بيش بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش تصنعون؟ تستخرجون النفط من الأرض، تبنون البيوت الفارهة، وتشجرون الطرقات، وتستعدون استعداد العسكري الكامل؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إذا تلتزمون بشريعة الله. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض، ما ضريبة التمكين في الأرض؟ الالتزام بالشريعة، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لماذا قال ولله عاقبة الأمور بعد ذلك؟ لأنكم متى ما لم تقيموا الصلاة ولم تؤتوا الزكاة ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، ترى اللي عطاكم التمكين ها يسحب منكم التمكين. فإذا متى ما التزمنا بشريعتنا مكننا، ومتى ما تخلفنا عن ركب الشريعة انهزمنا. هذا هو الحق الذي لا يريد أن يسمعه أحد، تلقاهم يصمون أذانهم عن هذا، يتعامون عن هذا، الله المستعان. فإذا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذه الدعوة التي يقول هذا الرجل وهي أن الذي سبب تخلف المسلمين هو إيمانهم بالقضاء والقدر، هذا كذاب، هذا رجل كذاب يريد أن يبعد الناس عن حقيقة دينهم وعن لب معين عزهم ونصرهم. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر مع الفهم الصحيح للإيمان به وتطبيقه على الصفة التي يريدها الله عز وجل هو ما دفع المسلمون الأوائل إلى العمل وإلى الاجتهاد وإلى الفتوحات وإلى الشجاعة وإلى الإقدام وإلى النصر، حتى صرنا مثلا يتغنى بها الركبان بسبب إيماننا بالقضاء والقدر والتزامنا بشريعتنا، الله المستعان. ولذلك من أراد أن يحكم على حال المسلمين ها وحال الإسلام لا يحكم عليه بالنظر إلى حالنا نحن الآن، وإنما يحكم عليه بالنظر إلى حال من؟ إلى حال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ليعرف الفرق. فالفتوحات الإسلامية خير شاهد على ذلك. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن باب المأمورات أعظم في الشرع من باب المنهيات. الأمر عند الله عز وجل أشد من النهي، أشد من النهي. فالذي أمرك الله عز وجل به إياك أن تتخلف عنه، فإن عقوبة تارك الأمر أشد من عقوبة مرتكب النهي. ولذلك يقول باب المأمورات في ميزان الشرع أعظم من باب التروك. وعلى ذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. ذكر من ذلك الكلمة المعروفة عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. ليه؟ قال: لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه. إذن آدم ارتكب نهيا فصارت عاقبته إلى التوبة، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فأبى فلم يسجد فلم يتب الله عليه. فإذا جنس معصية آدم كانت في ارتكاب محظور فصارت آثارها خفيفة عليه، وجنس معصية إبليس لعنه الله ها ترك المأمور فصارت عاقبته إلى ما صارت إليه. فهذا دليل على أن عقوبة تارك الأمر أعظم عند الله عز وجل من عقوبة فاعل المحرم. ومن الأوجه كذلك أن ذنب ارتكاب النهي، أن الذنوب في ارتكاب النهي غالبا يكون مصدرها الشهوة والحاجة. غالب الناس يقعون في الشهوات والمحرمات بسبب إيش؟ إما يكونوا محتاجين لها أو عندهم شهوة تدفعهم إلى ارتكابها. لكن مخالفة المأمور، وش أصل مخالفة المأمور؟ قال: وأما ترك المأمور فمصدره في الغالب الكبر والغرور والعزة. إذا رأيت إنسانا لا يصلي ليس لأن في الشهوة تجعله يترك الصلاة، ما في شهوة، ولكنه لأنه متكبر عن الصلاة ومتكبر على السجود بين يدي الله عز وجل وتجد فيه أنفة. فإذا ترك الأوامر مصدرها غالبا العزة والكبر والفخر. ولذلك لما أمر إبليس بالسجود ها وكان عند نفسه عزيزا مفتخرا بنفسه وبعنصره أبى أن يسجد، فلماذا ترك إبليس السجود؟ أبى واستكبر وكان من العالين. فإذا غالب ترك الأمر يصير غالبا مصدره ما يكون من الإباء والعناد والمفاخرة والاستكبار ورؤية النفس والعجب والغرور. أما إذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات فلا يكون وقعه في يعني الذي أوقعه فيها غروره لا ولا كبره، وإنما حاجة نفسه شهوة نفسه اشتهى هذا المحرم وتناوله. والعلماء يقولون إن الذنب الذي يرجع إلى الكبر والفخر أعظم ضررا على العبد من الذنب الذي يرجع إلى الشهوة والحاجة. واضح هذا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر هو الذي يحمل الناس على عدم القيام بالمأمورات، والشهوات هي التي توقع الناس في المحرمات. فانتبهوا لهذا وفقكم الله تعالى. ولذلك يعني من الأوجه أن المأمورات مبناها على إيجاد الشيء، هذا المأمور كان معدوما فأمرت أنت بإيجاده، وأما المنهيات فهي مبنية على عدم الشيء. والوجود أكمل عند الله عز وجل من العدم، فإذا الأمر مبناه على أن توجد شيئا، والنهي مبناه على أن تعدم شيئا، فإذا مرد الأمر إلى الإيجاد ومرد النهي إلى الإعدام، والإيجاد خير من الإعدام. ومنها كذلك أن المأمورات الشرعية مرادة لذاتها، وأما المنهيات فلم ينهى عنها لذاتها، وإنما نهي عنها لأنها مكملة للمأمورات. فالمأمورات مرادة لذاتها، وأما المنهيات فالنهي عنها مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لكون هذا النهي لكون هذا الشيء المنهي عنه يخل بشيء من فعل المأمورات. فالله عز وجل نهانا عن شرب الخمر، لماذا نهانا عن الميسر وعن الخمر وعن الأنصاب وعن الأزلام، وأخبرنا أنها رجس من عمل الشيطان، كلها منهيات، لماذا نهى عنها لذاتها؟ الجواب لا، لكن لأنها تجعلكم تفوتون مأمورا، وهو أنه يصدكم بها عن الصلاة وعن ذكر الله، صح؟ فإذا تجد أن النهي عن الأشياء المحرمة إنما جعل مكملا للقيام بالمأمورات، إنما جعل مكملا للقيام بالمأمورات. ومنها كذلك ما يدل على أن باب المأمورات أشد من باب المنهيات، أن من فعل المأمورات والمنهيات، تأملوا هذا الوجه، أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته على سيئاته، وإما ناج بعد تمحيصه في النار، فهو ناجي إذا فعل، انتبه، إذا فعل المأمورات وفعل المنهيات، يعني صلى وزكى وبر بوالديه ومع ذلك كان يزني ويسرق ويشرب الخمر، إذن هو فعل المأمورات والمنهيات على حد سواء، لم يترك المنهيات بل فعل المنهيات ولكن فعل معها المأمورات، فهو ناجي، فهو في مآله ناجي، طبعا ما لم يكن النهي الشرك غير الشرك. إما أن يغفر الله له منهياته التي فعلها ويدخله الجنة ابتداء، وإما أن يمحصه في النار بسبب كبائره ثم يدخله الجنة انتقالا، المهم أنه ناجي. لكن انتبهوا لهذا، وأما من ترك المأمورات وترك المحظورات فهو هالك لا محالة. إذن صارت النجاة والهلاك الحقيقي معلق بماذا؟ بفعل المأمورات لا بترك المنهيات. أعيدها مرة أخرى حتى تستوعبوها. من اللي استوعبها منكم قبل ما إيش تقولها؟ أقول أن من فعل المأمورات والمنهيات، أيوة، إما أن تغلب المأمورات على المنهيات، أي نعم، حسناته على سيئاته فيدخل الجنة ابتداء، وإما إذن فعله للمنهيات لم يكن حاجبا له الحجب المطلق عن الجنة. طيب وأما من ترك المأمورات، أيوة، حتى ولو كان قد ولو ترك المنهيات، فإذا ترك المنهيات لوحده لا يوجب نجاة العبد، فإذا النجاة والهلاك الحقيقي بفعل المأمورات أو تركها، مما يدل على أن باب المأمورات أعظم عند الله وأشد من باب المنهيات. ومنها كذلك أن المأمورات لا تصح إلا بالنية فشدد فيها، وأما المنهيات فإنها لو تركتها بلا نية لصح تركك لها، لكن لا ثواب لك فيها إلا بالنية. ولذلك قرر العلماء بأن النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. فلو أن الإنسان بقي طول عمره لم يزني ولكن لم ينوي التعبد لله بترك الزنا، هل يعاقب على ترك الزنا يوم القيامة؟ جواب لا. طيب ما نوى، مو بلازم ينوي، ما دام أنه ترك ولم يزني فهو لا عقاب عليه. طيب هل يثاب؟ الجواب لا، ما له الثواب على ترك الزنا إلا إذا نوى التعبد لله عز وجل بهذا الترك. فإذا فائدة النية في باب المأمورات هو صحتها، وفائدة النية في باب التروك هو ترتب الثواب على فعلها. ولا جرم أن ما كانت النية شرطا في صحته أعظم عند الله عز وجل وأحب إليه مما كانت النية شرطا في ترتب الثواب عليه فقط. وباب آخر ودليل آخر أيضا وانتبهوا له، وهي أن الشارع لا يسقط المأمورات مطلقا، لا بالجهل ولا بالنسيان، لأنه يحبها لا بد أن تفعلها أيها العبد. فمن ترك الصلاة وأخرجها عن وقتها ناسيا أو جاهلا ها يقضي، ولو ترك النوافل يقضي، ولو ترك الزكاة يؤديها، ولو فاته الحج يؤديه، ولو فسد حجه يقضيه. فإذا لا تجد المأمورات تسقط حتى وإن تركها جهلا أو نسيانا، لأن الله يحبها، يحب صدورها من العبد. ففاته الأمر الأول فعاد وأمره مرة أخرى، لا تفوتك المصلحة، جبها لنا أعطناها. والله يحب صدورها من العبد إما في وقتها وإما قضاء، كذا ولا لا؟ لكن المنهيات إذا فاتت، النهي إذا وقع الإنسان في الأمور المنهي عنها جهلا أو نسيانا فإن الشارع يتجاوز عنها، ليست بكبيرة عند الشارع. الكبر الذي يقتضي أن يعيد الإنسان بسبب فعل شيء من المنهية. تكلم في الصلاة جاهلا صلاته صحيح لأنه ارتكب نهيا، فارتكابه لهذا النهي لم يجعل سببا لإعادة الصلاة، لكن جاهلا أو ناسيا لا عامدا عالما. هذه الأوجه لو تدبرتموها لرأيتم أن باب المأمورات أشد عند الله عز وجل مطالبة من باب المنهيات. المسألة الأخيرة ولا خلاص يكفينا قواعد في الأمر والنهي، لأن قال أمرهم بطاعة ونهاهم عن معصية، قواعد في باب الأمر والنهي إن كنتم تريدونها فخذوها، لأن طولنا عليكم ظهر انتهى الوقت. قواعد في باب الأمر والنهي وتفاصيلها في كتب الأصول. القاعدة الأولى، المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان بخلاف التروك، وذكرتها قبل قليل. القاعدة الثانية، إذا أمر الشارع بشيء فهو أمر به وبجميع وسائله، إذا أمر الشارع بشيء فإنه يعتبر أمرا به وبجميع وسائله، وإذا نهى عن شيء فإنه نهي عنه وعن جميع ذرائعه. واضح؟ هنا. ومنها كذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى والعكس بالعكس. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني لما قال الله وقوموا لله قانتين هذا أمر بالقيام ونهي عن الجلوس، فالأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى والعكس بالعكس. قاعدة، أوامر الشرع منوطة بالقدرة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أوامر الشرع منوطة بالقدرة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.